لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أساس قال القرآن أحاديث دقوق جلال مقتدى أصحاب علي عمر عثمان أبو بكر علي شان لرفيق ظلمان دا إسلام زلاش كولا بخبري جهر خوا تاغوتيان دا دي دنيا دا جلال بسير سوا همشه باوي آلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أهل سنة جماعة لا رؤيا حقنا داس بين طوق دا إمارات فلسفة مشهدات استقلال غندي نعمات تلقطو بهر قيمات استعمار باندي لانات پر جهاد مداومات خوش منزل دا آسيا شتا قربا خامخا زمر دخمونو تداوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بمثال مبوزان سر سبارا لأنطلان دا توحيدا بنقولان علمان حافظان قهرمان استشهدان فزر قلوم في ديان زنقرنا موتنها فقلوا مكرا الدنيا أمريكا أو أوروبا تلمراز ديدا بريا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله دا شعار دا مصدى شريعة غارو زبا فرد خورا أريانا پیروان دا مصطفی دا عمل دا موینا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مشکل ریو او کبان دا باطل پر سر خنجر زمر قائد محمد عمر لا زرار ولا زرار مجدد اصل عسكر تل زهيد زدلتا غوڑو غوڑو يا الله دستو مان ملت حسا تم ملش پاقبا ہے لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله